قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ذنبه، تبين من هذه النصوص أن المندوب في ليلة القدر الصلاة والدعاء والاستغفار، وأنه لم يأتي نص صحيح ولا ضعيف يدل على استحباب العمرة في ليلة القدر بالذات، سواء قلنا أنها ليلة 27 أو غيرها من الليالي. وقد نبه شيخنا رحمه الله هذا التنبيه المهم جدا، وهو أن تحري ليلة القدر بالعمرة قد يكون بدعة، لأنه تخصيص بما لم يأتي دليل من الشارع يدل على تخصيصه. العمرة خصت في شهر رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أما في ليلة القدر فليس في النصوص ما يدل على أنها مستحبة أو مندوبة، فإذا رأى الإنسان أنه يستحب تخصيص هذه الليلة بالعمرة فقد ابتدع، فقد ابتدع. هذه من المسائل المهمة في الحقيقة، لا سيما في وقتنا هذا مع تيسر الوصول إلى الحرم، والتي ينبغي على طالب العلم أن ينبه الناس إليها.